قال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. حديث أبي سعيد في إسناده عبيد الله بن عبد الله بن رافع وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، اختلفت الأسانيد في تسميته ووجد في الأسانيد اختلاف، لكن أصح الطرق التي رجحها الدارقطني هي هذه الطريق التي فيها عبيد الله ابن عبد الله الرافع وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن الرافع مجهول الحال، لكن له شواهد، له شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي من طريق سماك عن عكرمة. ما حل هذه الرواية؟ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن الراوي عن سماك سفيان في هذا الحديث، وقد قال يعقوب بن شيبة كما في تهذيب التهذيب قال روايته عن عكرمة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين. قال ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. إذن حديث عباس ماذا يكون حكمه؟ من طريق سفيان عن عكرمة، ماذا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، يكون صحيح بنفسه، يكون إسناده صحيح لأنه ماذا؟ لأن سماع سفيان حديثه مستقيم عنه. وله شاهد أيضا من حديث سعد بن سعد أخرجه القاسم بن الأصبغ كما في التلخيص في إسناده عبد الصمد بن أبي سكينة مجهول، وشاهد آخر عن عائشة عند أبي يعلى والبزار، شاهد آخر عن عائشة عند أبي يعلى والبزار في إسناده شريك القاضي، ورجح ابن رجب وقفه، رجح ابن رجب الموقوف. إذن يصير حديث أبي سعيد بهذه الشواهد ماذا؟ حسنا أو صحيحا، يصير صحيحا بهذه الشواهد. طيب فقوله في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فيفهم منه أنه ما إذا نجس مهما فماذا مهما خورط من النجاسة، فماذا يحمل عليه الحديث؟ ما طهور لا ينجسه شيء ما دام بأوصافه الثلاثة، أما إذا خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه فيصير نجسا كما سيأتي في حديث أبي أمامة، ووقع الإجماع على ذلك. فحديث أبي سعيد محمول عند أهل العلم لا ينجسه شيء، أي إذا لم يتغير بالنجاسة، إذا لم يتغير بالنجاسة، أي إذا كان هذا الشيء لم يغيره وكان نعم ما يزال على صفاته الثلاث، ولا بد من حمله على ذلك لأن المعلوم أنه يتنجس إذا غلبت عليه نجاسة صار نجسا، وهذا مجمع عليه.